لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب كتاب الطهارة من نيل الأوطار، باب طهارة الماء المتوضأ به، يقصد بذلك أن الماء المستعمل المنفصل عن أعضاء المتوضئ أو المغتسل أنه باق على أصل الطهورية ولا يفقدها إلا إذا تغير بنجس أو فقد اسم الماء المطلق. ذكر في هذا عددا من الأحاديث، أولها حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، أي لا أعقل شيئا بسبب المرض والإغماء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي، فلو كان هذا الماء نجسا بعد الاستعمال فلماذا صبه النبي عليه الصلاة والسلام عليه؟ دل ذلك على صحة مذهب الجماهير من أهل العلم أن الماء المستعمل المنفصل من أعضاء المغتسل أو المتوضئ أو المتبقي في الإناء بعد اغتسال أو توضؤ أنه باق على أصل الطهورية. وهناك صور للماء المستعمل، هذه صورة التي ذكرناها. الصورة الثانية: ماء مستعمل في إزالة نجاسة، إزالة خبث بالأرض أو بالملابس أو بالبدن، فإن تغير صار نجسا. ماء مستعمل في استنجاء، هذه الصورة الثالثة، لا شك أنه نجس. أما كلامنا على الماء المستعمل في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية إذا لم يكن قد تنجس. وذكرنا مذاهب أهل العلم من قبل في هذا، أن منهم من قال يصير نجسا، وهو قول بعض الحنفية، وقول ثاني يقول أنه يصير طاهرا غير مطهر، والقول الثالث وهو قول الجماهير أنه يبقى على الطهورية، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم منهم أبو الوليد بن رشد المالكي وأبو بكر بن العربي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام، وهو ظاهر صنيع أبي عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، وهو اختيار أبي حاتم بن حبان وجماعة كثيرين من أهل العلم. فمن أجل هذا المذهب وتأييده ونصرته استدل المجد بن تيمية في كتاب المنتقى بهذا الحديث، حديث عيادة النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، وعيادة المريض حق على كل مسلم، من حقوق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، أن يشيعه إذا مات، أن يصلي عليه، أن يشمته إذا عطس، أن يرد سلامه، أن ينصح له إذا استنصح. إلى غير ذلك من الحقوق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ولنا فيه أسوة وقدوة، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يعود جابرا، ولا يخفى عليكم أجر عيادة المريض وكم لها من الأثر الطيب والوقع الحسن في نفس هذا المريض ورفع معنوياته وتفريج ما فيه من ضيق وكرب وألم. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، وأنا الواو الحال، وأنا مبتدأ ومريض خبرها، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال، لا أعقله، أصيب بالإغماء من شدة المرض والإعياء. وفيه أنه يستحب إراقة الماء على المغمى عليه، فإن هذا ينعشه ويوقظه، والماء فيه بركة، ماء مباركا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأنا مريض لا أعقل، يعني لا أعقل شيئا، فتوضأ وضوءا شرعيا. والوضوء الشرعي هو غسل أعضاء مخصوصة بشروط مخصوصة بنية التعبد والامتثال. قال: وصب وضوءه علي، وضوءه علي، أول شيء أن هذا يفيد المغمى عليه، ثاني شيء يفيدنا أن الماء ما زال طهورا، ثالث شيء أن الصحابة كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم من ماء تبقى أو بشيء من عرقه أو بشيء من شعره أو بشيء من بصقه وتفاله وما إلى ذلك، ولا يكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي حديث صلح الحديبية، وهذا في العام السادس من الهجرة، مشى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وأصحابه يريدون العمرة، كانوا 1400، ونزلت فيهم الآيات: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة، لما جاء من يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين ليكتبوا هذا الصلح، عمرو بن سهيل أو سهيل بن عمرو، فرأوا الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون من بصق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقع نخامة إلا في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقع تفال إلا في يد النبي عليه الصلاة والسلام. قال من رواية المسور بن مخرمة: تعجب هذا المشرك عندما رأى الصحابة رضوان الله عليهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة العظيمة التي لم يرى مثلها مع ملك من ملوك الناس الذين وفد إليهم. قال من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وهذا هو محل الشاهد، وهو بكماله لأحمد والبخاري، وكل هذا من حديث الأول بارك الله فيكم، من حديث جابر، وهذا الآخر من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. قال قوله يعودني، زاد البخاري في الطب ماشيا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعود جابرا ماشيا، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا أعقل أي لا أفهم، ومعناه أنه من شدة الإغماء لا يعقل شيئا، أي لا أفهم حذف مفعوله إشارة إلى عظم الحال التي كان فيها الشدة، أو لغرض التعميم أي لا أعقل شيئا من الأمور. وصرح البخاري بقوله شيئا في التفسير من صحيح، ولو في الطب فوجدني قد أغمي عليها. قوله وضوءه يحتمل أن يكون مراد صب علي بعض الماء الذي توضأ به، ويدل على ذلك ما في رواية البخاري بلفظ من وضوئه، ويحتمل أنه صب عليه ما بقي منه والأول أظهر، لقول في حديث الباب فتوضأ وصب وضوءه عليه، ولأبي داود فتوضأ وصبه عليه، فإنه ظاهر في أن المصبوب هو الماء الذي وقع به الوضوء. قوله ما تنخم، التنخم دفع الشيء من الصدر أو الأنف، وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر، وتقريره للصحابة على التبرك بوضوئه على طهارة الماء المستعمل للوضوء. وذهب بعض الحنفية أبو العباس إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بأدلة منها. أولا حديث أبي هريرة بلفظ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ولا دليل في هذا الحديث لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا من أجل الاستقذار، لأن الإنسان إذا فعل هذا استقذر الناس الماء، ففوت على المسلمين الانتفاع بهذا الماء، وما أحوج الناس أن يحافظوا على موارد المسلمين ومياههم، فلا يلوثونها لا ببول ولا باغتسال، ما دامت هذه المياه راكدة واقفة ساكنة، فلماذا تتجرأ أيها المسلم فتفعل هذا الفعل؟ يأتي أخوك فلا ينتفع بهذا الماء، يستقذره، وليس معنى ذلك أن الماء يتنجس، ليس معنى ذلك أن الماء يتنجس. ذهب الأحناف وبعض أهل العلم إلى أن الماء يتنجس بهذا، ولا دليل، لأن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة. فاستدلوا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة المتفق عليه، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم يعني الماء الواقف وهو جنب. الجنابة لغة البعد، اجتناب الشيء، مأخوذة من اجتناب الشيء أي الابتعاد عنه، والجنابة وصف حكمي مقدر يقوم بالمكلف يمنعه من التلبس بالصلاة وغير ذلك. قال وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وسيأتي. قالوا والبول ينجس الماء، فكذا الاغتسال لأنه قد نهي عنهما جميعا. ومنها الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع به، كذلك الإجماع على أن الماء يستقدر بسبب البول فيه، بسبب الاغتسال فيه، ليس فيه دليل على أن الماء صار نجسا. قال ومنها أنه مانع، أزيل به مانع من الصلاة فانتقل المنع إليه كغسالة النجس المتغيرة، هذا قياس مع الفارق، وقياس مع مصادمة النص. الآن بارك الله فيكم، وجه استدلال هؤلاء في هذه الجزئية أنهم يقولون الماء خالط شيئا منعك من الصلاة، منعك من الصلاة. ما الذي منعك من الصلاة؟ الحدث. طيب الماء الذي لامس هذا الحدث إذا صار نجسا. طيب نحن قلنا الحدث أمر معنوي مقدر، حكمي مقدر، ليس بنجاسة حقيقية، ليس بنجاسة عينية، فلا يصح الاستدلال بهذا، لا يصح الاستدلال بهذا. ولو قلنا لو جاريناهم في هذا لكان الماء المتبقي على الأعضاء ينجس الملابس، ينجس الملابس، والإجماع أنه طاهر ليس بنجس. قال ويجاب عن الأول، ما هو الأول؟ حديث أبي هريرة. ويجاب عن الأول فأنه أخذ بدلالة الاقتران وهي ضعيف، ودلالة الاقتران إيه؟ معناها أمران يقترنان ببعضهما، يأخذان حكما واحدا، أو نهيان يقترنان ببعضهما يأخذان حكما واحدا. فاستدلال بهذا استدلال ضعيف. ليه؟ لأنه ممكن يأتي أمران عن الشارع ويكون الأول له حكم الوجوب والثاني له حكم الاستحباب. ما يلزمش دايما أن الأمرين إذا اقترنا أن يأخذا حكما واحدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، أمر بالأكل، والأكل ليس على سبيل الإيجاب إنما هذا على سبيل الاستحباب، الإباحة والجواز والحل. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا على سبيل الإيجاب، إخراج الزكاة فيما يخرج من الأرض إذا بلغ النصاب، هذا أمر على سبيل الإيجاب. فاقترن الأكل بإخراج الزكاة أو بإخراج حقه، فالأكل مباح وحلال، وإخراج الصدقة فيما خرج من الأرض واجب وفرض. هذان أمران اقترنا في سياق واحد ولم يأخذا حكما واحدا، فكيف يصح الاستدلال بحديث أبي هريرة لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وفي الحديث الآخر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه؟ فقالوا إذا نهى عن البول فيه كذلك نهى عن الاغتسال، فالبول فيه محرم والاغتسال محرم لأن الماء صار نجسا، وهذا ليس بمتعين في الأمر، ليس بمتعين، لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين. عرفنا هذه النقطة؟ إذن هم استدلوا بحديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه والتوضؤ منه، ثم أيضا في الحديث، حديث أبي هريرة هذا، أنه قال ماذا يفعل أبا هريرة؟ قال يغترف منه غرفا. طب إذا كان الماء نجسا فلماذا يقول أبو هريرة يغترف منه غرفا؟ لا يتأتى معنى. إذن الدليل استدل به على نجاسة الماء المستعمل حديث أبي هريرة في البول، في النهي عن البول في الماء الراكد، لا يصح الاستدلال به من ناحيتين. الناحية الأولى أن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين، ودلالة الاقتران فسرناها حكمان يأتيان مقترنان ببعضهما في نص واحد وسياق واحد. قد يقرن الشارع في نص واحد وفي موضع واحد أمورا عدة، ويكون هذا مستحب وهذا واجب وإلى غير ذلك من الأحكام. عرفنا يا إخوان؟ قد يكون بعضه مستحبا، قد يكون بعضه واجبا، قد يكون بعضه مباحا جائزا. فالعبرة بماذا؟ بالقرائن الخارجية التي تفيد هذا واجب هذا مستحب. أنتم عندكم بارك الله فيكم حديث أبي هريرة في الفطرة، في خصال الفطرة الاستحداد ذكر فيها، قص الشارب ذكر فيها، نتف الإبطين ذكر فيها، الختان، إعفاء اللحية. طيب إعفاء اللحية واجب، طيب نتف الإبطين مستحب، الاستحداد مستحب، الختان في تفصيل وجوب على الرجال مستحب في حق الإناث. إذن كلها سيقت في سياق واحد واقترنت في نص واحد، ومع ذلك كل من هذا له حكمه. العبرة بالقرائن الخارجية، العبرة بالقرائن الخارجية. فلما قال استدلال هؤلاء من أي وجه؟ بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين. ويقول وبقول أبي هريرة يتناوله تناولا كما سيأتي، يعني ويرد عليهم بقول أبي هريرة يتناوله ماذا؟ تناولا ولا يغتسل فيه. قال فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الإنغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الإنغماس والتناول فرق. وعن الثاني، ما هو الثاني؟ بأن الإضاعة لإغناء غيري عنه لا لنجاسته. وعن الثاني الذي هو إيش؟ الإجماع على إضاعته وعدم الانتفاع. صحيح الإجماع أننا نحافظ على مياه المسلمين وأننا لا نضيعها وأننا لا نقذرها للناس، هذا ما في شك، هذا أمر متفق عليه. ولكن يقول وعن الثاني بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته، يعني هناك ما يغني عن هذا الماء إذا استقذره المسلمون، وليس معنى ترك المسلمون لهذا الماء إذا استقذروه أنه يتعين أن يكون نجسا فاقدا للطهورية. قال وعن الثاني بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته. وعن الثالث، طبعا لهم أدلة كثيرة في هذا، لكن كل دليل استدل به هؤلاء على نجاسة الماء مردود عليهم. استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بالأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يضع يديه في الإناء قبل غسلهما إذا استيقظ من نومه. قالوا السبب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد أن هذا الماء يتنجس، وليس في هذا دليل. لماذا؟ لما قدمه المؤلف في أول الكتاب أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل، ولا نتزحزح عن هذا الأصل إلا بدليل أو قرينة قوية. عرفنا يا إخوة؟ ولذلك قدم المؤلف بالأحاديث التي تفيد طهورية الماء، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والأصل وبراءة والبراءة الأصلية والظاهر أن عنصر الماء بريء من مخالطة غيره من النجاسات. قال فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الإنغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الإنغماس والتناول فرق. وعن الثاني بأن الإضاعة لإغناء غيره عنه لا لنجاسته. وعن الثالث بالفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هو غيرها. المانع في الحدث هو حكم مقدر معنوي يمنع الرجل من الدخول في العبادة، فهذه نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية حقيقية. وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال، وأيضا من من طيب وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص. وسيأتي معنى أن المؤمن لا ينجس، حديث أبي هريرة وحديث حذيفة أنهما لقي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق المدينة وكانوا على جنابه، فانخنسوا فاغتسلوا، ثم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا يا رسول الله فكرهت أن ألقاك. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. نعم، وسيأتي الكلام كذلك على نجاسة الكافر، هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية؟ في هذا الباب إن شاء الله. قال: وأيضا هو تمسك بالقياس في مقابلة النص. النص أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن المؤمن لا ينجس، وإنما أمر بالتطهر من الحدث، لأن الحدث حكم معنوي مقدر يمنع من استباحة الصلاة. قال: هو فاسد لاعتبار القياس الناقص الفاسد لا يعمل به لأنه صادم للنص، ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به، يعني قالوا بنجاسته فلا نستعمله في رفع الحدث أو إزالة الخبث، ولما جاءوا: هل تشربون هذا الماء؟ قالوا: يشرب ولا يحرم شربه، يستعمل في الطبخ والطهي. نعم يستعمل، فلماذا قلتم بنجاسته وأنتم أبحتم شربه؟ إذن دل هذا على ضعف مذهب هؤلاء، وإن كانوا أهل اجتهاد فرحمة الله عليهم، فنحن نلتمس المخارج والأعذار للعلماء. قال: وهو فاسد الاعتبار ويلزمهم أيضا تحريم شربه وهم لا يقولون به. ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور، الجمهور القائلين بأن الماء باطن على أصل الطهورية، قال: حديث أبي جحيفة عند البخاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمهور لهم أدلة هجومية ولهم أدلة إيه؟ دفاعية. مضت معنى الأدلة الدفاعية، تعالوا خذوا شوفوا الأدلة الهجومية في هذه المسألة. يقول: لأن جعبة الجمهور مليئة بالسهام. ليه؟ لأن هذا القول الذي قاله الذي قال بتنجس الماء قول ضعيف لا يقوم على قدم وساق، ولا تعضده الأدلة بل يرده العقل والنقل والنظر. قال هنا: ومن الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه الجمهور حديث أبي جحيفة عند البخاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة. الهاجرة هي نصف النهار، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فتمسحون به. طيب لو كان الماء هذا نجسا فلماذا سمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسحوا به؟ وحديث أبي موسى الأشعري، ما اسم أبي موسى الأشعري؟ عبد الله بن قيس الأشعري، أتى الله مزمارا من مزامير آل داود. قال: وحديث أبي موسى الأشعري عنده أيضا عند البخاري أيضا قال: دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما، يعني أبا موسى وبلالا: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. وعن السائب بن يزيد عنده أيضا قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي واقع، وفي بعض الألفاظ وجع، وقع أو وجع، أي مريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ. والبركة معناها زيادة الخير وثبوته ونماؤه، ولها أسباب كثيرة إذا أراد المسلمون تحصيلها وبقاءها: بركة في المال، بركة في الأبناء، بركة في الزوجات، بركة في العلم والفهم، بركة في الوقت، بركة فيما آتاك الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. بركات في الأرزاق، بركات في الأموال، بركات في الأبناء والزوجات، بركات في العلم والفهم، بركات في إصابة الرأي، في إصابة الرأي. رب رجل تأتي تستشيره يشير عليك برأي أعوج والعياذ بالله، ما هناك توفيق. ورب رجل تأتي تستشيره ترى في رأيه النور والتوفيق والصلاح والهداية. رجل مفتاح خير، ورجل آخر مفتاح شر والعياذ بالله. نعم، فالبركة أيها الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، وكان يدعو للمدينة يقول اللهم بارك في مدينتنا ضعفي ما باركت في مكة. نعم، كان حريص النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا نالت المدينة بركة هذه الدعوة إلى يومك هذا. بركة في المدينة، في الوقت، في الجو، في المال، في الطعام، في ساكنها، بركة في كل شيء. وكان يقول اللهم بارك لنا في مدنا وبارك لنا في صاعنا. نعم، لأن المد إذا بورك فيه القليل منه يكفي، القليل منه يكفي. واليوم أصبح الناس يشتكون كثيرا ويئنون ويقول ما أصبح هناك بركة، لم يصر هناك بركة في المال ولا في الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أقوام وقالوا يا رسول الله إن طعامنا لا يكفينا، فقال لعلكم تتفرقون في طعامكم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وهذا أمر محسوس، كان الناس من قبل يجتمعون على الطعام الواحد في البيت الواحد. والنبي عليه الصلاة والسلام بين وسائل كثيرة لتحصيل البركة، فيطول المقام بذكرها ولا يتسع، ولكن دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبرك على من يلقاه، لا سيما الأطفال. كان إذا ولد مولود في المدينة جيء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويبرك عليه ويحنكه. عندكم الصحابي الجليل أبو طلحة لما ولد له مولود جيء به، أتى به أنس فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وبرك عليه وحنكه. كبر هذا المولود وتزوج ورزق من الأبناء 9 كلهم يحفظوا القرآن. هي البركة التي نتململ من ذهابها ومحقها. لماذا؟ نعم، الربا سبيل من سبل زوال البركة. صار الربا اليوم في أكثر معاملات المسلمين. إذا نظرت في الشركات، إذا نظرت في المصانع، إذا نظرت في المعامل، الأمور الهامة، التجارات الهامة الكبيرة ربما لا تقوم إلا بالربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كذلك من أسباب محق البركة وذهابها الحلف في البيع والشراء. كثرت الأيمان الكاذبة في البيع والشراء. يقول صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ممحقة للبركة. من أسباب ذهاب البركة الغش في البيع والشراء. يرحمك الله، يبيعك الرجل السيارة وأنت لا تدري ما فيها، معيبة، مدلسة، ها، غش. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لو صدقت والله وأنت تبيع هذه السيارة وقلت هي فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني ما ضرك شيء، بعتها مثلا ب30، ولو كتمت بعتها ب50، الخمسون ما فيها بركة، تصرفها في العلاج، تصرفها في الكشوفات، تصرفها في الأسفار. الولد مرض، المرأة مرضت، المرأة عملوا لها قيصري، لا ما وضعت، لا تفجر، مش عارف ايه، هتحتاج عملية. وضاعت الخمسون، ولو أنك بعتها بالسعر الأول القليل لبورك في هذا القليل، لبورك في هذا القليل. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتما محيقت بركة بيعهم. فيا ترى المشتري ماذا يكتم؟ يكتم، المشتري يكتم، ممكن يجيب لك فلوس مزورة، يقول لك هذه صحيحة. هو البائع صح، البائع هيكتم، هيكتم العيب. طب المشتري بيكتم ايه؟ يكتم المال اللي هو مزور ده، اللي جايبه لك، جايب لك 20,000 فيها 5,000 مزورة، فيها 1,000 مزور، هو مفكر انه ربح، مفكر انه ما شاء الله حاز المال والارباح والمكاسب. لا، ما فيها بركة. إذن البائع لا يكتم والمشتري لا يكتم، البائع يصدق والمشتري يصدق. كم من رجل مشتري يمشي للتاجر ويورد عليه أموالا مزائفة، فيمشي المشتري والبائع يكتشفها، فإذا به يتحصر ويلطم خده أو جبينه أو رأسه، والله المستعان. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. كان جرير بن عبد الله البجلي عندما أراد أن يشتري فرسا، فالرجل قال له هذا الفرس ب500، قال جرير لا، هو يستحق 800. قال إيش السبب؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح، على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فهذا الفرس يستحق 800، هو قال ب500. لو واحد زينا قال نزله 400 200 300، اما 600 700 800 لا. معنى انظر الى النصيحه هكذا. ولذلك بارك الله في هؤلاء الناس، بارك الله في اشخاصهم، بارك الله في زمانهم، بارك الله في اعمالهم. النبي عليه الصلاه والسلام من يوم البعثه حتى يعني توفي ولحق برفيق الاعلى 23 سنة كان فتح العالم صلى الله عليه وسلم. طيب ضف إلى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة كمان إلى زمن خلافة علي بن أبي طالب، شوف البركة. 30 سنة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان العالم في أقل من نصف قرن فتح. كم فتح المسلمون في زمن عمر، كم فتح المسلمون في زمن عثمان وفي عهد علي رضي الله عنه ومن بعده معاوية. خذ الخير هذا كله في فترة وجيزة جدا. بارك، كلما قرب العهد من النبوة كلما كان الخير، كلما بعد العهد من النبوة كلما كثر الشر. معنى لا يأتي زمان إلا والذي بعده الشر منه. فالآن بارك الله فيكم يقول ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره. الحديث يعني ايش؟ قام خلف ظهره فراى ختم، ختم النبوة. معنى يا اخوان وصفه لنا، وهذا حديث مر علينا في الشمائل المحمدية. قال الحديث فان قال الذاهب الى نجاسة المستعمل للوضوء، إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم. يعني إيش الكلمة دي؟ أنا عايز أفهم، من هيشرح لي الكلمة دي الأخيرة؟ لا، لسه ما وصلناش. ها؟ أيوة، هي النقطة دي، أحسنت، أن الماء طاهر وليس بمطهر. عايزيننا نقول إيه بالمذهب الثاني. إذا نحن معنا ثلاث مذاهب، الماء المستعمل نجس، الماء المستعمل طاهر، الماء المستعمل طاهر طهور، طاهر مطهر، وهو الصحيح الأخير هذا. قال إن هذه الأحاديث غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك النقطة الثانية من خصائصه، ولكن الخصوصية كما قلنا لا تثبت بالاحتمال، إنما الأصل عموم التشريع. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشترك مع أحد الأمة في عموم التشريع، ولا يأتي ولا نقول بالخصوصية إلا بدليل. قلنا هذه دعوة غير نافقة، يعني غير مقبولة، غير رائجة. قال: فإن الأصل أن حكمه وحكم أمته واحد، إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص. واذكروا هذا الموضع، اذكروا هذا الموضع لأننا سنحتاجه. كما نبهنا من قبل أن من مذهب الإمام الشوكاني إذا تعارض قول وفعل، قال: القول خاص بالأمة والفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو مذهب مرجوح، وسيأتي إن شاء الله كثيرا يتكرر من كلامي بإذن الله. نعم، قال: ولا دليل. وأيضا طيب، وأيضا حكم يكون الشيء بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل يلتزمه الخصم، فما هو هذا؟ الإمام الشوكاني أوتي قوة في المعارضة والمناظرة وإقامة الحجة والبرهان على الخصم. قال: وعن حذيفة بن اليمان أبو عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال: إن المسلم لا ينجس. هم قالوا قالوا: إن الله سبحانه وتعالى أمر المحدث بأن يتطهر، وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلما أمره بالطهارة يفهم من هذا أنه لو لامس الماء يصير نجسا. يرد عليهم الجمهور بهذا الحديث، حديث حذيفة، وبالحديث الأول في الباب. يقول: قال: ورواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. قال في الشرح: حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس، اختبأ منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، في استحباب التعجب بقول هذا اللفظ، أو قول هذا اللفظ عند التعجب، إما أن يسبح، إما أن يكبر، إما أن يهلل. إن المؤمن لا ينجس، قوله وهو جنب يعني نفسه. وفي رواية أبي داود: وأنا جنب، وهذه اللفظة تقع على الواحد المذكر والمؤنث، الكلمة الجنب تقع على الرجل وعلى المرأة، رجل جنب، امرأة جنب، تقع على الجمع والإفراد وعلى التثنية كذلك. قال: قال الله تعالى في الجمع: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: إني كنت جنبا، ميمونة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب، ولكنها قليلة، لغة قليلة. قال: فحاد عنه، أي مال وعدل. يقول: قوله لا ينجس فيه لغتان، لا ينجس ولا ينجس، وفي ماضيه أيضا لغتان، نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا. قال النووي، وهذا قياس مضطرد، يعني في اللغة معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثنات من الكسر. قوله إن المسلم تمسك بمفهومه بعض أهل الظهر وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر ومالك، فقالوا إن الكافر نجس عين، وقووا ذلك بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. طيب لو كان الكافر نجس نجاسة عينية، فلماذا أدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثمام بن أوثال المسجد وربطه في سارية من سواريه؟ هذا ليس بصحيح. ولماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخالط المشركين؟ ولماذا أباح الله سبحانه وتعالى أن المسلم يتزوج الكتابية؟ ولماذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة امرأة مشركة؟ ولماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام عند امرأة يهودية وسمت له الشاه؟ ولماذا لبى النبي عليه الصلاة والسلام دعوة رجل يهودي على خبز وإهالة زنخة؟ فلماذا يجلس على فراش اليهودي؟ ولماذا يلبي دعوته؟ وإلى غير ذلك. كل هذه أدلة ناصعة قاطعة بأن المشرك المراد به نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية حقيقية. وقد كان أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويخالط النبي عليه الصلاة والسلام معنا وغير ذلك. فليس في هذا دليل بارك الله فيكم على ما ذهب إليه الظاهرية، وهذا من شؤم التمسك بالظاهر. كما قلت لكم إن الظاهرية تعنتون كثيرا في نصوص عديدة، يعني جاءوا لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فقال لو أنه بال في قارورة ثم صبه في الماء الدائم لا حرج عليه، وقالوا من باب أولى لو تغوط وألقى بالغائط في الماء الراكد لا حرج عليه، إنما النهي عن البول المباشر. وهذا كلام سخيف سمج لا يقبله عقل ولا يوافق نقل ولا يؤيده رأي صائب. معنا يا إخوان كذلك جاءوا في كتاب النكاح قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المرأة الثيب تتكلم وتعرب عما في نفسها، وأن الفتاة البكر تستحي أن تتكلم، إذنها صماتها، فلو أنها تكلمت كان العقد باطلا. طيب من أين هذا؟ ابن حزم يأتي في قوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال لو لم يأتي نهي آخر غير الأف لكان يجوز أن يضرب الوالدين وأن يسب الوالدين، لأنه نهى عن الأف فقط. يعني بيقول له صحيح فيه هناك نصوص أخرى بالأمر بالإحسان إليهما وأن تقول لهم قولا معروفا أن كذا أن كذا إلى آخره. يقول لولا لو أنه لم يأتي إلا الأف لم يكن معنا دليل على الضرب أو السب أو العقوق أو ما إلى ذلك. كيف هذا؟ الذي نهى عن الأقل من باب أولى الأشد والأعلى والأقبح رحمك الله، إنما نهى ربنا سبحانه وتعالى على أقل الشيء، كلمة أف التي تفيد التضجر، معنى التضجر، فمن باب أولى لو سب الوالدين محرم كبيرة من الكبائر، لو ضرب الوالدين كبيرة من الكبائر، معنى. وهذا بارك الله فيكم من شؤم اتباع الحروف، الحروف والمبنى وعدم الغوص في المعنى. ولذلك أهل السنة والجماعة الذين يغوصون في معاني النصوص أسعد الناس بتعاليم هذه الشريعة الغراء السمحاء. تصور النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس الحصى فقد لغى، من باب أولى لو أنه رد السلام على من دخل مثلا، لو أنه صافح من دخل، لو أنه أخذ القلم والقرطاس وكتب الخطبة، لو أنه أشياء كثيرة. أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب الله ذكر الأكل، واحد هيلبس بمال يتيم وهيركب بسيارة بمال يتيم وهيبني برجا بمال يتيم، من باب أولى. فما ما هو مسكوت عنه أشد مما هو مذكور في الآية. إنما ذكر الله الأكل لأنه الأغلب وليس معناه الحصر وأنه الوحيد. معنى يا إخوان بارك الله فيكم، فهذه النصوص يعني تدلنا على أن الإنسان يدرس المسألة من كل جوانبها وأن يغوص مع المعاني. أما انظر كلام الظاهرية في الآية إنما المشركون نجس ونسوا النصوص الأخرى. طيب اجمعوا بين هذا النص والأحاديث الأخرى التي أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام أنزلت عليه هذه الآية قرأها فهمها عرف مغزاها، ومع ذلك سنته تبين، سنته العملية تبين، سنته العملية تبين. قال: وأجاب عن ذلك الجمهور بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه من النجاسة أو عن النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنه نجس في الاعتقاد والاستقذار. وحجتهم على صحة هذا التأويل أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن أعرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن. قال: ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة تماما. ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حيث حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد، وتقريره لقول الصحابة لما قالوا: قوم أنجاس، لما رأوه أنزله المسجد. وقوله لأبي ثعلبة لما قال له: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا محمول على أن هذه الأواني يشرب فيها الخمر مثلا، يؤكل فيها لحم الخنزير وما إلى ذلك. وإلا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة مشركة، وأكل عند امرأة يهودية في أوانيها ومواعينها، وأكل عند الرجل اليهودي الآخر في أوانيه ومواعينه، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها. معنى كان المسلمون لما فتحوا بلاد فارس والروم ما إلى ذلك يأكلون من الجبن الذي يصنعونه، ولم يتحرون أو يتحرزون يقول: لا تأكلوا من هذا الجبن، يأكلون منه ويأكلون في مواعينهم وأوانيهم ولا حرج. وإحنا قلنا يا إخوان إيه، إن أواني الكفار على ثلاثة صور، من يذكرها؟ ها، الصورة الأولى إذا كان الإنسان تيقن أنها نجسة أو استعمل فيها محرم فيجب غسلها. إذا لم يكن الإنسان مستيقنا ربما يشك، فهنا يستحب غسلها. وإلا الصورة الثالثة أنها باقية على الطهارة ولا تغسل، كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام من مزادة مشركة. قال لما طيب قال وقال لأبي ثعلبة الخشني، ما اسمه أبي ثعلبة الخشني؟ جرثوم بن ناشر أو ناشز، بالراء ولا بالزاي؟ جرثوم بن ناشر، انظروها تأكدوا منها بركة. ما معكم تقريب؟ انظروها بارك الله فيكم. قال لما قال له: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وسيأتي في باب آنية الكفار. وأجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حجة عليهم، لأنهم لا لهم، لأن قوله: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم، بعد قول الصحابة قوم أنجاس، صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع، ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار. وعن حديث أبي ثعلبة بأن الأمر بغسل الأنية ليس لتلوثها برطوباتهم، بل لتضخيم الخنزير وسبه من الخمر فيها. والراجح يا أخواننا في نجاسة الخمر أنها طاهرة. والذين قالوا بنجاستها كل ما استدلوا به يجاب عليه، يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة أيضا بلفظ: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم؟ وسيأتي. نكتفي بهذا يا إخوان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله بعد العصر في مسجد الأنصار قائمة إن شاء الله، وبعد المغرب بإذن الله في مسجد التوحيد كما هو المعتاد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.